اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله عز وجل على أن جمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن كما جمعنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته. قال الله سبحانه وتعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. معنا عدد من المسائل، أولها أن الكافر لا ينفعه الدعاء لهم، أن الكافر لا ينفعه الدعاء له، فلو الدعاء له أقصد بالمغفرة والرحمة لا أقصد الدعاء له بالهداية، لا، وإلا فيجوز أنك تقول اللهم اهد فلانا الكافر، شرعا يجوز ما في بأس، وقد ينتفع بهذا الدعاء، قد ينتفع بهذا الدعاء مثل ما يروى، وإن كان بعض العلم يضعف سند الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أقبل إليه أبو هريرة قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فرفع يديه قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، ودعا لأم أبي بكر، وكذلك لما دعا لقوم عامر بن الطفيل قال اللهم اهدي قومه، وكذلك الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقومه بأن يدخلوا في الإسلام. فالدعاء للكافر بالهداية بلا شك أنه جائز، لكن الذي أعني الدعاء له بالمغفرة وإن لم يسلم هذا الذي لا يجوز. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ما يجوز يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه إذا كان ميتا، وإذا كان حيا أيضا لا تجوز تدعو له بالمغفرة، لكن ادعو له بالهداية، اللهم افتح على قلبه، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ونحو ذلك. يجوز الدعاء له بالهداية، لكن الدعاء له بالمغفرة والرحمة والتجاوز هذا قد نهى عنه الله جل وعلا في كتابه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا معنى قول الله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، يعني ما دام أنهم كفار حتى لو استغفرت لهم لن ينفعهم استغفارك، لأنهم أعمالهم غير مقبولة أساساً. والاستغفار في الحقيقة، الاستغفار والدعاء للآخر هو نوع من الشفاعة. أنا لما أقول اللهم مثلاً وفق فلاناً أن يقبل في هذه الجامعة، أنا في الحقيقة أشفع لك عند الله بدعائي ليحقق الله تعالى لك مرادك بالقبول في هذه الجامعة. وإذا كان الله تعالى مثلاً قد قدر أن لا تقبل، فيكون دعائي هذا مثلا رادا لهذا القدر بقدر آخر، بقدر آخر، أن يقدر الله تعالى قدرا آخر بقبولك. فالدعاء في حقيقة الشفاعة للآخر بأن يحقق الله تعالى له مراده. فشرط قبول الشفاعة، الشفاعة لها شرطان، الشفاعة لها شرطان: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. فإذا أذن الله تعالى لك فدعوت، طيب ما هي مشكلة، الله أذن لك، لكن هل الله تعالى راض عن هذا الكافر ويجوز لك أن تدعو له؟ الحقيقة أنه لا يجوز أن تدعو له بالمغفرة والرحمة، إنما يجوز أن تدعو له بالهداية ما دام في حال الحياة. استغفرت قرئت على الاستفهام، أستغفرت، وقرئت أستغفرت يعني فعلت أو لم تفعل، فقرئت بالهمزتين وقرئت بهمزة واحدة، والمشهور هو الهمزة الواحدة وهي قراءة الجمهور. المسألة الثانية قول الله جل وعلا: لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. معنى لن يغفر الله لهم أي لن يغفر الله لهم ما داموا على كفرهم، وإلا فإنهم إذا تابوا من كفرهم غفر الله لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما أراد أن يبايع. يقول خالد، طبعا خالد بالمناسبة أسلم بسبب رسالة غير مباشرة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهذا أيها الإخوة والأخوات أسلوب في الدعوة رائع، لو اتبعته أثرت في الآخرين. كيف؟ يعني مثلا أنا أتكلم مثلا مع أختي فأقول لها: إيش أخبار زوجك فلان؟ قالت: والله بخير والحمد لله. قلت: سبحان الله، والله إني أحبه وأرتاح إذا رأيته. ألا تتوقع أنها تنقل لزوجها هذا الكلام؟ توقع ولا لا؟ بلى. وأنا لما قلت هالكلام أقصد نقله، ولو أنني قلت أخبريه أني قلت هالكلام لأفسدت على نفسي، صح؟ لأنها ستعلم أنني قصدت إيصاله. لكن أنت أرسل رسائل غير مباشرة، ولو قلت مثلا سألت فلانا: كيف حال صاحبك فلان؟ قال: والله طيب وبخير. فقلت مثلا: يا أخي هذا الرجل كريم وما شاء الله عليه حريص على طلب العلم ولطيف المعشر وغير سريع الغضب، وأنت تقول هذا الكلام تقصد التقرب إلى قلب ذلك الرجل برسالة غير مباشرة. هذا أسلوب دعوي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. خذ مثالا: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أو القضية، تعلمون أنه جاء ليعتمر فمنعته قريش وما اعتمر، هم قد أحرموا وقالوا لبيك اللهم عمره ولا اعتمروا، ذبحوا هدي الحصار، وقالت قريش السنة الجاية تأتون في الحديبية، فجاءوا السنة القادمة يقضون عمرتهم الأولى. مجموعة من الكفار لم يكونوا يتحملون رؤية الصحابة يدخلون عند الكعبة شدة عداوتهم للمسلمين، من ضمنهم خالد بن الوليد. خالد لما عرف أن المسلمين سيأتون، أن قريشا أذنت لهم، طلع من مكة، قال: والله ما أتحمل أشوفهم، وطلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه أخ خالد بن الوليد اسمه الوليد بن الوليد، فقال للوليد: يا وليد، ما فعل أخوك خالد؟ قال: يا رسول الله، غاب، تغيب لما علم أنكم أن المسلمين قادمون، يعني والوليد مسلم جاي مع المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: قل له كذا وكذا، لا. أحيانا لما يشعر خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذا الكلام يوصله لي، غير لما يشعر أن هذه أصلا مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية، ما هو بتصنع من عنده. فقال صلى الله عليه وسلم: إن خالدا رجل عاقل، كيف ضل به عقله عن الإسلام؟ والله لو جاءنا لأكرمناه. كذا بس رسالة وصلها له من غير ما يقول له وصل له الكلام. فلما يذهب الوليد عند أخيه يقول: ترى النبي صلى الله عليه وسلم معجب فيك، يقول إنك عاقل وإنك ذكي، أنا سمعته يقول هالكلام. فيقول خالد: هو قال لك توصل لي؟ قال: لا والله ما قال لي، هذه مشاعره الحقيقية يتكلم بها. قال: إن خالد رجل عاقل، كيف ضل به عقله عن الإسلام؟ والله لو جاءنا لأكرمناه، يستحق أنه يكرم. فالوليد لما سمع هالكلام مباشرة كتبه وبعثه إلى خالد، قال: يا خالد، النبي صلى الله عليه وسلم يحبك ومعجب بك، لذلك قال لي كذا وكذا وكذا. وصلت الرسالة لخالد، والنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الوليد ما يدري أين أخوه، فهو كيف أوصل الرسالة؟ أعطاها واحد، قال: بالله نحن سنذهب إلى المدينة بعد هالأربع أيام التي نجلسها في مكة، بالله عليك وصل هالورقة هذه لأخي بس، وذهبوا إلى المدينة. فلما جاء خالد إلى المدينة أقبل إليه رجل قال له: أنت ما رأيت أخاك لما جاء؟ قال خالد: لا، أنا طلعت من مكة كلها ما تحملت أراهم. قال: طيب تفضل، هذه رسالة من أخيك. فتحها فإذا: يا خالد، كيف أبعد بك عقلك عن الإسلام؟ إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خالد رجل عاقل، كيف ضل به عقله عن الإسلام؟ مثله ما يجهل الإسلام، لو جاءنا لأكرمناه. أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هالكلام عنك. ففرح خالد، شوف رسالة غير مباشرة، فرح خالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من خالد الأنفة والقوة، فقد لا تنفع الرسائل المباشرة فيه، أعطه رسائل غير مباشرة، خله يأتي يسلم وهو يشعر أن هذه فكرته ليست فكرتك، أن لما يأتي يسلم ما يشعر أنه ينفذ أوامر لك تعال أسلم وقال سمعا وطاعة، لا، يشعر أنه هو أصلا يفكر في الموضوع، فلما شعر أنكم تحبونه جاءكم بس. وهذا بعض الناس سبحان الله عندها الأنفة، فودك أحيانا ما تقول له افعل، تعرض له من بعيد بالفعل. وفعلا أقبل خالد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى المدينة، وانظر إلى حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء خالد، استبشر، الله يحييه، حياه الله، فرح. فانطلق الوليد يستقبل أخاه خالدا عند أبواب المدينة ويقول له: يا خالد عجل عجل، لقد ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ففرح بك. فجاء خالد، اسمع ماذا يقول خالد، يقول: فأقبلت أمشي من بعيد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه. اسمع ماذا يقول، الكلمة التي أثرت فيه أو التصرف الذي أثر فيه. الآن هو جاء وعند التصور أن هالرجل يحبني، عنده خلاص يعني العقل الباطن عنده مبرمج على هذا، انتهينا، أن هالرجل يحبني، فلأن أبعث إليه رسائل غير مباشرة. فلما أقبل، يقول: فلما أقبلت عليه ورآني تبسم، ثم لم يزل متبسما حتى وصلت إليه. شفت التأثير؟ لتأثيرها ذكرها خالد، لأنها أثرت فيه ذكرها. ما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع أصحابه ورأى خالد ما قال ابتسم وبعدين رجع يتكلم معهم، لا، يقول خالد لما رآني من بعيد تبسم، ثم لم يزل متبسما، لا زال متبسم فرحان، جاء لا ما وصل، جاء لا ما وصل، حتى وقفت بين يديه. ثم وهو الشاهد على كلامنا، ثم قال خالد أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فخالد قبض يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بايع. قال: إني أشترط، بسلم بس عندي شرط. قال: ما هو؟ قال: أن يغفر الله لي ما مضى، أنا عملت هوائل قبل، أنا قاتلتكم في بدر وقتلتكم في أحد، وأنا اللي يعني كنت سبب من أسباب الهزيمة في أحد ونحو ذلك، أنا عملت هوائل، أن يغفر الله لي ما مضى. فقال صلى الله عليه وسلم: يا خالد، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله؟ يعني إما جب عنك ذنوبك الإسلام، جبها الحج، غفرها ومحاها. فعندها بايع خالد. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هالكلام، قال: وإن، يقول: أنا لن أبايعك حتى تستغفر لي اللي مضى كله. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلا ما يحتاج أستغفر لك، الإسلام يغفر لك، قال: وإن، حتى لو كان الإسلام يغفر لي أبيك تستغفر لي الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم: طيب خلاص، اللهم اغفر لي خالد ما مضى، فبايع. فالمقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الإسلام يجب ما قبله، يعني إذا أسلم الإنسان جب ما قبله، أما ما دام أنه على كفره فمهما عمل من عمل صالح لن يغفر الله له. من شروط قبول العمل الإسلام، كما قال جل وعلا عن قريش: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. نفقاتهم جيدة وفعلا بنوا الكعبة وفعلوا، لكن لأنهم كفروا بالله. ثم قال عز وجل: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. معنى هذه الآية أن القوم الذين يبتعدون عن طرق الهداية وعن أبواب الهداية وينأون عنها ولا يقتربون منها أنهم لا يوفقون إليها. لذلك قال: لا يعني أن أي واحد فاسق الله ما يهديه، لو كانت الآية كذلك لكان أي واحد فاسق ما ندعوه إلى الله، ما ندعوه إلا المؤمنين. طيب المؤمن ما هو مؤمن، انتهينا، لكن نحن مأمورون بدعوة جميع الناس. إنما معنى الآية فسق معناها صد وامتنع وابتعد، مثل لو إنسان يمثلونه لو أن إنسانا معه مثلا مطرقة يضرب بها مثلا حبة بندق، يقولون فلو ضرب حبة من البندق وابتعدت ويعني ابتعدت عن الجمع، ضربها مثلا في زاوية منها وقفزت، يقولون فسقت يعني ابتعدت ونأت وقفزت ونحوها العبارات. فمن ابتعد أصلا عن أساليب الدين ولا عنده استعداد أن يستمع ولا عنده استعداد أن يتعلم الإسلام وكذا، فمن يهديه ما دام أنه ما عنده استعداد؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم لما قال يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، ثم قال فاستهدوني أهدكم، يعني اعملوا بأساليب الهداية وأهديكم. لذلك تلاحظ حتى في اليوم في أوروبا وفي غيرها تجد أن الذي يهتدي في كثير من الأحيان يكون إما قبل الطريقة للهداية أو بحث عنه. أسأل أقول لك كيف أسلمت؟ فيقول لك والله جاء واحد وأعطاني كتاب وقبلته منه ثم قرأته ودخلت في الإسلام، أو يقول لك والله كنت أبحث في الإنترنت فأبحث إيش هو الإسلام فدخلت موقع سبحان الله وأسلمت، أو دخلت إلى موقع معين فقيل لي هل سمعت هذا الخبر مثلا بالإنجليزي، قلت تدري إيش وأضع الفارة وأضغط عليه إلا يتكلم عن الإسلام وجعلت أقرأ. لكن لو أن أول ما درنا عن الإسلام وضع على الإكس وألغاه لابتعد عن الهداية. فمعنى قول الله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين يعني الإنسان الذي أصلا ما يبذل أي طريق للهداية، ما عنده استعداد أن يقبل الهداية ولا أن يبحث عنها، فمن يهديه هذا؟ من يهديه؟ من يدله على الحق؟ إذا كنت تقول له تعال أبين لك الحق يقول ما عندي استعداد. طيب خذ هذا الموقع في الإنترنت ادخل إليه ما عندي استعداد. طيب تابع هذا البرنامج في هذه القناة تعرف تعلم الإسلام ما عندي استعداد، ويسد جميع الطرق التي توصل الهداية إليه. هذا في غالب الأحيان أن ما يأتيه وحي يهديه، وإنما الله تعالى جعل الهداية أساليب كما قال سبحانه فاستهدوني في الحديث القدسي، استهدوني يعني اعملوا بأساليب اعملوا بأسباب الهداية وأهديكم. ثم قال سبحانه وتعالى عن المنافقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وفي قراءة قال حتى ينفضوا، ينفضوا من شدة الفقر، أن الإنسان يكون عنده مثلا طحين في كيس فيأخذ منه ويأكل حتى ينتهي، فإذا انتهى أخرج كل ما في الكيس، فإذا انتهى تماما قلب الكيس ونفضه حتى يطلع اللي باقي. فقرئت الآية لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني حتى يشتد بهم الفقر، يعني ليشتد بهم الفقر إلى أن يصلوا إلى درجة أن أحدهم ينفض كيس طحين فلا يجد فيه شيئا. وقرئت حتى ينفضوا يعني حتى يتفرقوا، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، قال الله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. معنا عدد من المسائل. المسألة الأولى سبب نزول هذه الآية، هذه الآية نزلت في كلام عبد الله بن أبي بن سلول في كلامه ضد المؤمنين من فقراء المهاجرين، وتعلمون أن فقراء المهاجرين هاجروا إلى المدينة ما عندهم شيء، فقراء، وكانوا في مكة أغنياء ممكنين هاجروا إلى المدينة فقراء معدمين ما عندهم شيء، وذلك أنهم في السابق أنت الآن لو أردت أن تهاجر من بلد إلى بلد لاستطعت أن تنقل مالك معك، تحول من حساب لحساب وانتهينا. لكن هم كانوا في السابق أموالهم عبارة عن إبل وغنم وذهب وفضة، وكانوا يسافرون مختفين، وإذا أراد أن يسافر وهو مختفي ما يستطيع يحمل معه هذه الأحمال كلها. صحيح بعضهم استطاع لكن بعضهم ما استطاع إبل وغنم، ولا أبو بكر حمل معه الذهب الذي له ومضى به ونصر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما غيره فما كان يستطيع إبل وغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وصار الأنصاري ينفق على أخيه المهاجر من حر ماله، صار كأنه أخوه الشقيق. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم في غزوة المريسيع أو في غزوة بني المصطلق، لها اسمان، لها اسمان، غزوة المريسيع وبني المصطلق كلاهما غزوة واحدة. فلما كانوا، وهذه الغزوة وقع فيها شيئان عظيمان. الشيء الأول وقعت فيها حادثة الإفك المشهورة، والشيء الثاني وقع فيها هذه المشكلة التي سنتكلم عنها، والتي قال والتي أنزل الله تعالى فيها الآيات لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. المهاجرون والأنصار راجعون من المعركة وكل مجموعة جالسين يتحدثون وكذا. فالمهاجرون أمروا واحدا منهم، قالوا قم أحضر لنا ماء، غلام عندهم. الأنصار قالوا لواحد منهم اسمه جهجاه بن مسعود، قالوا اذهب أحضر لنا ماء من البئر. البئر له دلو واحد، أخرجوا الدلو، هذا يقول أنا قبل، لا أنا قبل، وقع بينهم مشكلة، مشكلة عادية يعني، كل واحد يقول أنا مستعجل سأملأ قربتي قبل. فكسع أحدهما صاحبه، يعني ضربه في مؤخرته إهانة له، فصاح أحدهما قال يا للمهاجرين، وصاح الآخر قال يا للأنصار. فاجتمع المهاجرون وثار الأنصار وتداعوا بالسلاح، كادوا أن يقتتلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام وهدأهم وسكن ما هم فيه حتى هدأت الأمور، خلاص انحلت القضية، انتهينا، يعني مشكلة بسيطة بين غلامين ومجموعة قاموا هنا ومجموعة قاموا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسكن وانتهى. وراح النبي عليه الصلاة والسلام وجلس مرتاح في رحلة في خيمته، يظن الحمد لله المشكلة حليناها قبل ما تكبر، مبسوط فرحان. وفجأة فإذا بزيد بن أرقم، غلام عمره 9 سنوات أو 10، كان معه، كانوا أحيانا يأخذون الغلمان لا يقاتلون يخدمون. فجاء قال يا رسول الله، قال نعم، قال أنا جلست في مجلس قبل قليل مع عبد الله بن أبي بن سلول ومجموعة، طبعا الغلام يتكلم وفي ناس جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض هذا الكلام يقال في أذن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقال أمام 10 15 ثم يتناقلونه. فأقبل قال يا رسول الله، الغلام ما يدري، جاء وتكلم أمامه، يا رسول الله أنا جلست في مجلس قبل قليل فيه عبد الله بن أبي بن سلول ومجموعة، فكان عبد الله بن أبي يقول ما حالنا وحال هؤلاء المهاجرين إلا كما قال الأول، سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك. ويقول يا رسول الله إني قد حذرتكم، يكلم الأنصار، إني قد حذرتكم من الإحسان إليهم، ها أنتم أسكنتموهم دياركم وزوجتموهم من نسائكم وأطعمتم وأشركتموهم في أموالكم، ثم يقلبون لكم ظهر المجن ويتكلموا عليكم ويفعلوا كذا. ثم بدأ يقرر عبد الله بن أبي، لأنه كان ملكا على قومه، بدأ يقرر ويقول والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله خلنا نرجع المدينة وأطردهم من المدينة كلها، ارجع روح لديارك في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هالكلام، يعلم أن هالكلام صحيح، لكنه لفقهه عليه الصلاة والسلام وحسن قيادته لا يريد أن ينقل أن الكلام وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الحالتين مشكلة. إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم عرف، قالوا نعم بلغ زيد بن أرقم، ماذا فعل؟ والله ما سوى شيء. يقول الناس إيه يمكن خايف من عبد الله بن أبي، لا لا والله يمكن أن عبد الله بن أبي كلامه عادي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سوى شيء. هذا سبيل قد يقوله الناس، إن كان السكت وإن كان غضب وتكلم وعمل مشكلة، فهي مشكلة أيضا في الجيش، وأنتم لا تزالون جيش واحد وحولكم أعداء يتربصون بكم، مشكلة تسوي مشكلة وأنت في طريق جيش. فكلا طرفي قص الأمور ذميم، أحلاهما مر، إن تكلم ذم هي مشكلة وإن سكت مشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شكك في الموضوع مباشرة، قال لعلك وهمت، لعلك ما حفظت. قال إلا يا رسول الله، والله صحيح إلا أنا سمعته. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يدري أن الصادق معقوم، غلام معقول، غلام أبو 9 سنوات بيخترع هالكلام، سمن كلبك يأكلك جوع كلبك يتبعك، معقول بيتكلم بهالدقة في الكلام؟ أكيد أنه ناقل ليس مخترع. ثم ما بينه وبين عبد الله بن أبي بن سلول عداوة يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم سهل أن يتأكد من الموضوع عن طريق الجالسين مع عبد الله بن أبي لو احتاج الأمر. فلذكاء عليه الصلاة والسلام أراد أن يشغل الناس بأمر آخر تماما، صاحب الناس قال ارتحلوا بدل ما يبدأ كل واحد يقول سمعت وش صار، طيب عرف النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ماذا فعل، ماذا أراد، كل واحد ينشغل برحله ويجمع متاعه. بدأ الناس كل واحد كان يسولف مع الثاني، فلما قال ارتحلوا قال معلش نكمل بعدين، وبدأوا يرتحلون. فأقبل أسيد بن الحضير إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنك ارتحلت في ساعة ما جرت عادتك أن ترتحل فيها، احنا نسافر معك سنين ونعرف طبيعتك متى تنزل ومتى ترتحل، نعرف يعني ظهر الآن، أحد يمشي بالظهر على بعيره، ارتحلت في ساعة ما جرت عادتك أن ترتحل فيها، إيش اللي حاصل؟ خاف أنه جاء خبر في المدينة حصل شيء ولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أسيد بن حضير يختلف عن غيره وليس نقالا للكلام وسيد في قومه، قال أما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال بلى، إلا أنا سمعت باللي كان. يا رسول الله والله أنك أنت العزيز وهو الذليل. شوف يا أخي محبة الأخيار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول والله أنت العزيز وهو الذليل، إن شئت يا رسول الله أمرنا بما اللي تبغى نسويه الآن، نقتله والله إن يموت الآن نقتله. قال لا لا، لك ارتحلوا. ارتحلوا ومشى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 30 ساعة متواصلة. تخيل، لأن مشكلة لو مشى 4 ساعات 5 وقال انزلوا بدوا يتكلمون، فهو يبغى النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بهم خط يعني بعيد، حتى أول ما يصلون لكل واحد تعبان يدور الفراش ما عنده استعداد يتكلم. وصار النبي صلى الله عليه وسلم ينزلون ويصلون ارتحلوا، ارتحلنا، العادة في الليل ينزل ينام، هالمسألة ارتحلوا، صلينا الفجر ارتحلوا، إلى الظهر واحد على بعير والثاني يمشي على الأرض، حتى تعبوا تعبا شديدا وصلوا المدينة وتفرق كل واحد لبيته. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا بكر عمر الصحابة اللي يستشيرهم، ما رأيكم في الموضوع؟ ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للإشاعة أن تزيد، هذا من ذكائه وقدرته القيادية عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول لما قال لئن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وبين الله تعالى ضلاله لما قال سبحانه وتعالى بل بين بقية كلامه، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، قال الله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. بقي معي الكلام على استعمال المال والتضييق في الصد عن الدين، وكذلك الكلام على العزة الإسلامية يعني وكيف يستطيع الإنسان أن يحافظ عليها، لعلنا إن شاء الله نكمل هذا في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.